بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مرحبا بإخواننا وأخواتنا، نعتذر أولا على التأخر في الحضور أسباب قاهرة، نعتذر من جميع الإخوة والأخوات. نبدأ على بركة الله درسنا إن شاء الله تعالى. كنا قد بدأنا في الحصة القادمة بمقدمة عامة حول ما سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى في هذه السداسية، حيث قلنا أننا إن شاء الله تعالى سوف نفتح نظمة المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزري، وهو نظم مهم جدا في هذا الفن، مهم جدا من باب أو من ناحية ما يحتويه من موضوعات، فهو يحتوي موضوعات التجويد تقريبا قد استوعبها، موضوعات الأولية للتجويد. لسنا نتكلم حول القراءات، إنما أحكام التجويد العامة من مخارج حروف، من صفات، من مدود إلى آخره. سوف نتكلم من وقف، من ابتداء إلى آخره. تكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم حول هذه المسائل، وذكر فيها كثير من الأمور المهمة. اليوم إن شاء الله بعد أن تكلمنا في الحصة القادمة حول مقدمة الناظم بكلام سريع، اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في أول باب، ما هو باب مخارج الحروف. باب ماذا؟ مخارج الحروف. عندما نقول مخارج الحروف أي أماكن خروج الحروف، فإن المخرج لغة هو موضع الخروج، المخرج هو موضع الخروج، واصطلاحا اصطلاح أهل التجويد هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف، هو الموضع الذي ينشئ منه أو ينشأ منه الحرف. فإن كل حرف من الحروف العربية يجب أن يعلم أن له مكان في الجهاز النطقي، مكان يخرج منه. فالفاء لها مخرج، والتاء لها مخرج، والقاف والكاف والسين إلى آخره، جميع الحروف العربية لها مكان للخروج. وقارئ القرآن حتى يميز الحروف عن بعضها لا بد له أولا أن يعرف أماكن خروجها حتى يميزها عن بعضها، وبعد أن يتعلم أماكن خروجها يجب أن يتعلم كيفية خروجها من أماكنها، وهذا ما نسميه أو ما يسميه العلماء بالصفات، صفات أي صفة خروج الحرف في مخرجه في مكانه. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى بدأ بهذين البابين، باب المخارج وباب الصفات. باب المخارج يعني أماكن خروج الحروف، والباب الموالي هو صفات خروج الحروف في أماكنها. سوف نتكلم حول هذا. أولا سوف أقرأ هذا الباب، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي. هناك بعض المنظومات فيها فألف الجوف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي. ثم البيت الثالث: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، للضراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتاء من هو من، عليا الثنايا والصفير مستكن، من هو من فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن هذه الأبيات 11 بيتا ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى أماكن خروج الحروف العربية، يعني من أين يخرج كل حرف من الحروف. هذا الموضوع أخواني الكرام قد يكون على بعضنا لا ينظر إلى الأهمية، لكن بدون معرفة هذا الباب سوف تختلط الحروف ببعضها، واختلاط الحروف ببعضه يسبب الخطأ في الكلمات والخطأ في الآيات والخطأ في كثير من الأمور، فيجب علينا أن نحقق هذه المخارج. طيب، المخارج عموما إخواني الكرام كما ذكرنا أن المخرج هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف، وهذه المواضع إخواني الكرام قلنا المخرج هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف. والحرف ما هي الحروف؟ هي جمع حرف، والحرف لغة هو الطرف، طرف الشيء وجانبه، واصطلاحا صوت. الحرف هو ماذا؟ صوت معتمد على مخرج أو مقطع محقق أو مقدر. إذن الحرف هو صوت، حرف الباء عندما تسمع صوت الباء هذا هو حرف الباء، واضح؟ إذن صوت معتمد على مقطع، والمقطع المقصود المخرج، محقق أو مقدر. يعني أن هذه المخارج إخواني الكرام منها ما هو محقق ومنها ما هو مقدر. ما معنى محقق؟ المخرج المحقق، مكان الخروج المحقق، هو الذي ينضغط الصوت فيه، هو الذي ينضغط الصوت فيه. والمقدر هو الذي لا ينضغط الصوت فيه انضغاطا ينقطع به الصوت لاتساع هذا المخرج. إذن المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء، يعني معنى الكلام يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. أما المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين مما ذكر، أي من اللسان أو الحلق أو الشفتين، وينطبق هذا على الجوف. هذا يدعونا إلى الكلام حول المخارج العامة. حول ماذا؟ المخارج العامة. قلنا كما قال الناظم رحمه الله تعالى أن مخارج الحروف 17، لكن هذه المخارج 17 تنقسم إخواني الكرام إلى مخارج رئيسية أو مخارج كبرى، وهي الجوف وهو مخرج لثلاث حروف، والحلق وهو مخرج لست حروف. إذن الجوف سوف نأتي عليها كلها إن شاء الله تعالى. قلنا الجوف وهو مخرج لثلاث حروف، الحلق هو فيه ثلاث مخارج، الحلق لست حروف. ثم يأتي الفم، وهذا الفم إخواني الكرام فيه اللسان وفيه الشفتين، فيه اللسان وفيه الشفتين، وينقسم إلى أقسام إخواني الكرام، وهو أكثر المخارج الكبرى، معناها من ناحية المخارج وجوداً في هذا الفم كما يقال، الذي يتكون من الحنك الأعلى ومن الأسنان ومن اللسان ومن الحنك الأسفل. طبعاً واضح، من الحنك الأعلى ومن اللسان، من الحنك الأعلى ومن اللسان ومن الأسنان. طيب، اللسان إخواني الكرام كما ذكرنا، سوف نأتي إلى مخارجه، فيه مجموعة من الحروف. إذن أعيد أولا أن المخارج الكبرى هي خمس، هي الجوف، الحلق، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان والخيشوم. الشفتان والخيشوم. الناظم رحمه الله تعالى عند كلامه قال أن مخارج الحروف 17، مخارج الحروف 17، ثم بدأ بأبعد الحروف عن الشفتين، يعني أبعدها عن الشفتان، وهي الجوف. بعد الجوف إخواني الكرام، سوف نأتي إلى تعريفات الجوف وما بعدها، يأتي الحلق، وبعد الحلق يأتي الفم، وهو يحتوي على الأسنان واللسان والحنك الأعلى بالنسبة لمسألة المخارج، ثم تأتي الشفتان، ثم يأتي الخيشوم. أعيد، إذن الجوف، ثم الحلق، ثم الشفتان، عفوا الجوف، الحلق، الفم، وهذا الفم إخواني الكرام فيه مخرجين من المخارج الكبرى، وهو اللسان والحلق، قلنا عفوا الجوف، الحلق، الفم والحنك الأعلى، ثم الشفتان، ثم الخيشوم. واضح؟ إذن هذه خمس مخارج كبرى، خمس مخارج كبرى يجب أن تعلم. كل مخرج من هذه المخارج فيه، كل مخرج معنى من المخارج الكبرى فيه مجموعة من الحروف، فيه مجموعة من الحروف سوف نأتي إليها إن شاء الله تعالى، ونحاول أن نبين كل حرف كيف يخرج أو مكان خروج. قبل ذلك إخواني الكرام، عندما عرفنا الحرف ماذا قلنا؟ هو صوت، هو ماذا؟ هو صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. ما معنى الصوت؟ أو كيف يكون خروج الصوت؟ هذا إخواني الكرام مؤثر في النطق بالحروف بعد، كيفية خروج الأصوات مؤثرة في فهم كيفية خروج الحروف، لأنه كما قلنا الحروف هي أصوات، الحرف هو صوت. الصوت تدركه الأذن البشرية، لكن كيفية حدوث هذه الأصوات لها أحوال. هناك أصوات إخواني الكرام تخرج بالتصادم، مثال بين الكفين، عندما يصطدم كفك بالكف الثاني يحدث صوتا، أو عند ضربك مثال للمطرقة على مكان تحدث صوتا، أو إلى آخره. هذا الصوت حدث بالتصادم، مفهوم؟ الصوت الأول حدث بالتصادم، وهذا التصادم إخواني الكرام هو حال مجموعة من الحروف، فإن مجموعة من الحروف تحدث بالتصادم. تحدث بماذا؟ بالتصادم. هذا أولا. النوع الثاني من أنواع الأصوات بالتباعد، بالتباعد بين جسمين، مثال عند كسرك لغصن يحدث صوتا، هذا لم يكن بالتصادم كما الأول، وإنما بالتباعد بين جسمين، أو عند تقطيعك لورقة تحدث صوتا. هذا الصوت ليس بالتصادم وإنما بالتباعد بين الطرفين، صح؟ إذن شفنا التصادم، شفنا التباعد. هناك أيضا الاهتزاز، اهتزاز الجسم، نفس الجسم عند اهتزازه يحدث صوتا، وهذا معلوم. مثال، لا أدري، مثال عند تحريكك لمسطرة أو عند تحريك لأي شيء تحدث صوتا معين. إذا شفنا التصادم، شفنا التباعد، ورأينا الاهتزاز. هناك أيضا إخواني الكرام الاحتكاك، احتكاك جسمين ببعضهما، جسم بجسم خشن، الجسمان معناه الجسم الأول والثاني خشن. عند قطعك يحدث هذا القطع، هذا الاحتكاك يحدث صوتا. إذا رأينا أربع أنواع من الأصوات: التصادم، التباعد، الاهتزاز، والاحتكاك. أعيد: التصادم، التباعد، الاهتزاز، والاحتكاك. ممتاز. الحرف الساكن، الآن أتينا إلى تطبيق هذا على الحروف. الحرف الساكن إخواني الكرام يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. الحرف الساكن ما به؟ يخرج بالتصادم. إذن تكلمنا حول الحرف الساكن كيف يخرج بالتصادم. مثال: الفاء، أث، أس، هذا تصادم، إلى آخره، هذا تصادم. إذن الحرف الساكن يخرج بالتصادم. الآن الحرف المتحرك يخرج بالتباعد. الحرف المتحرك يخرج بالتباعد. مثال: ما، هذا تباعد، مو، مي، تباعد بين الطرفي عضو النطق، بين طرفي عضو النطق. با، بو، بي، سا، سو، سي، إلى آخره، حدث بالتباعد. إذن الحرف الساكن يحدث بالتصادم، والحرف المتحرك يحدث بالتباعد. الآن هناك حروف تحدث بالاهتزاز، وهي حروف المد واللين. حروف ماذا عفوا؟ حروف المد واللين. ما هي حروف المد واللين؟ وقد رأيناها في تعليقنا على نظم تحفة الأطفال. حروف المد واللين هي الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. هذه حروف المد. أما حروف اللين فهي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. واضح؟ هذه الحروف تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. هذه الأوتار تهتز عند خروج هذه الحروف، ومع اهتزازها يحدث انفتاح للفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة، ليس له أي عمل. وهذا الاهتزاز يصاحبه انضمام للشفتين في الواو. إذن قلنا انفتاح للفم في الألف مع راحة اللسان، انضمام للشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان يعني أبعده، وانخفاض للفك السفلي، انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان في الياء. أعيد، هذه الحروف حروف المد واللين تخرج بالاهتزاز، وهذا الاهتزاز يصاحبه انفتاح في الألف مع راحة اللسان، وانضمام للشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان، وانخفاض للفك السفلي في الياء مع ارتفاع وسط اللسان. إذن رأينا حروفا تخرج بالتصادم وهي الحروف الساكنة، ورأينا حروفا تخرج بالتباعد وهي الحروف المتحركة، ورأينا حروفا تخرج بالاهتزاز، تخرج بالاهتزاز. إذن هذه مجموعة معناها كيفية خروج الحروف في أماكنها. إذن نفس الحرف الفاء حال سكونها ليس كحال حركتها، الحروف العربية. واضح أخواني الكرام، بقية الحروف العربية تخرج بهذه الطريقة، تصادم في السكون، تباعد في الحركة، واهتزاز بالنسبة للحروف المد واللين. كلام لعله جديد على أغلبنا، لكن هذا سوف يفتح لنا الأبواب بعد في فهم كثير من الأمور، ولهذا أعدناه وكررناه وسوف نعيده مرة أخرى. كما قلنا الحرف الساكن يخرج بالتصادم، الحرف المتحرك يخرج بالتباعد، والحروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية مع ما يصاحبها كما ذكرنا آنفا بالنسبة للفتحة، بالنسبة للألف المادية انفتاح للفم مع راحة اللسان، والواو انضمام للشفتين مع اهتزاز أو ارتفاع أقصى اللسان. أما الياء المادية، نتكلم حول الحروف المد واللين، ففيها هذه الياء المادية انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان في الياء. واضح؟ إذن هذه مقدمة حول كيفية خروج الحروف. الآن سوف نأتي إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى حول أول المخارج. الناظم رحمه الله تعالى ماذا قال في البيت الأول؟ قال مخارج الحروف ما بها 17، مخارج الحروف 17 يعني أماكن خروج الحروف هي 17 حرف، لكننا نحن نعرف أن الحروف العربية أكثر من هذا، أكثر من 17 حرفا. هذا يدل على أن هناك بعض الحروف مشتركة في نفس المخرج، واشتراكها في نفس المخرج لا يعني أن صوتها متشابه، وإنما مثال الباء، مثال التاء والدال والطاء نفس المخرج، لكن كيفية خروج التاء ليس ككيفية خروج الدال، ليس ككيفية خروج الطاء. كيفية الخروج هي المؤثرة في هذا الصوت، ليس هذا موضوعنا، سوف نأتي إليه إن شاء الله. لكن بالنسبة لما ذكره الناظم في البيت الأول، لعل نكمل بهذا الكلام، أنه قال أن مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هذه المسألة، مسألة أن المخارج 17 مخرج، هي مسألة خلافية. هناك من يقول 14، هناك من يقول 15، 16، 17. الذي سوف نعتمده إن شاء الله هو قول الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال أن مخارج الحروف كم؟ 17 حرفا. ذكر أن عدد المخارج 17 مخرجا في المذهب المختار، في المذهب المختار، وهو المراد بقوله على الذي يختاره من اختبر، أي الذي دقق في أماكن خروج الحروف. ومن العلماء كما ذكرنا من ذهب إلى أن المخارج 16، وذلك لماذا ذكر أنها 16؟ أنه حذف مخرج الجوف، ومنهم من ذهب إلى أنها 14 مخرجا بحذف مخرج الجوف وجعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، من مخرج واحد، فأصبحت 14. لكن ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ابن الجزري رحمه الله تعالى أخذ بالمذهب الأول وهو مذهب 17 حرفا، أن للجوف مخرج، وإن كان هذا المخرج كما سوف نذكر هو مخرج مقدر وليس محقق، وأن اللام لها مخرج والنون مخرج والراء مخرج. وهذا المذهب ذكره رحمه الله تعالى في كتابه النشر في القراءات العشر. وقد رتب رحمه الله تعالى هذه المخارج بدءا من أقصى الحلق صعودا إلى الشفتين، واضح؟ أقصى الحلق الجوف ثم أقصى الحلق صعودا إلى الشفتين، وهو المذهب، هذا المذهب سار عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء. ولكن هناك من رتب هذه المخارج بعكس ترتيب الناظم، يعني الناظم رتبها من الجوف صعودا إلى أقصى الحلق ثم إلى أن وصل إلى الشفتين، هناك من عكس، بدأ بالشفتين ثم دخل إلى وسط الفم ثم الحلق ثم الجوف، واضح أخواني الكرام؟ منهم أبو عمرو الجرمي، وهذا القول أخواني الكرام، لا هذا الكلام يعني هذا الاختلاف غير مؤثر في أماكن الخروج، لكن كل واحد يعني هناك بدأ بالجوف صعودا إلى الشفتين وهناك بدأ من الشفتين ذهابا إلى الجوف، وهذا غير مؤثر. طيب سوف نكتفي بهذا الكلام لعله في إفادة لنا وليكم، وهكذا نكتفي إن شاء الله تعالى. نعتذر طبعا عن التأخر على الدرس، معناها ظرف طارئ. إن شاء الله نشوفكم في الحصة الجاية إن شاء الله، ونبدأ في الكلام حول المخارج، كيفية حول المخارج عفوا، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. كان هناك سؤال نجيب عليه إن شاء الله. الاحتكاك، ذكرنا إخواني الكرام مثال المنشار عند احتكاكه بالخشب يحدث صوتا، واضح؟ يحدث صوتا. طيب سوف نأتي إلى هذه المواضيع إن شاء الله في الحصة الجاية، لأنه أدركنا درس السنة الثانية. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.